بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. باك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك. أيها المسلمون، نتحدث عن قدوة من القدوات الرائعة، نتحدث عن مفخرة من مفاخرنا، نتحدث عن عظيم من عظماء البشر صلى الله عليه وآله وسلم. نتحدث عن رجل إذا ذكر العظماء فهو أعظمهم، وإذا ذكر الكرماء فهو أكرمهم، وإذا ذكر الشجعان فهو أشجعهم، وإذا ذكر العباد فهو أعبدهم لله وأزهدهم وأورعهم وأتقاهم. شهد له أعداؤه، وشهد له خصومه، وشهد له كل من في الأرض ممن عاصره أو سمع عنه، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنه قدوة، إنه قدوة، إنه قدوة. ينبغي علينا أن نغرس سيرته وهديه وبطولاته في قلوبنا، في دمائنا، في هدينا. محمد صلى الله عليه وسلم إنه ابن عبد الله. لقد رأى الناس رأي العين كل فضائله ومزاياه، رأوا طهره وعفته وأمانته واستقامته وشجاعته، رأوا سموه وحنانه، رأوا عقله وبيانه، رأوا الشمس تتألق تألق صدقه وعظمة نفسه، رأوا الكمال البشري الذي سحر الألباب. فهنيئا لقوم رأوه وفازوا بصحبته. تريدون أن ندخل إلى بيته؟ تقول عائشة ما يكاد يرفع رأسه لدنو سقف بيته. تريدون طول بيته؟ تقول عائشة كنت إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أمد رجلي بين يديه لصغر بيته صلى الله عليه وسلم. تريدون تنظرون إلى فراشه وإلى ما يسمى بالسداج في بيته؟ يقول عمر رضي الله عنه دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة الله فإذا به متكئ على حصير فنظرت إليه وإذا تحته وسادة حشوها من ليف، وكان صلى الله عليه وسلم متكئا على الوسادة. فلما جلس يقول عمر نظرت إلى أثر الوسادة، أثر الليف قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فبكيت، بكى الفاروق رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر؟ قال عمر قلت يا رسول الله كسرى وقيصر على الكفر والضلال يتقلبون في أموال الدنيا وقصورها، وأنت رسول الله تتكئ على وسادة حشوها ليف. فقال له صلى الله عليه وسلم مربيا ومؤدبا للجيل وللأمة أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم، لنا الآخرة ولهم الدنيا، هذا هو ميزان الدنيا عند نبينا صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. بدر تحدثنا عن الكف التي رمت الطغاة فبوركت كفاك، والغار يخبرنا عن العين التي حفظتك يوم غفت به عيناك. أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقد كان نبيكم يحبكم حبا عظيما، بل كان يتقلب ويقول: والله لقد وددت أني رأيت إخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي، إخواني الذين يجيئون بعدي يؤمنون بي ولم يروني. اشتاق نبينا صلى الله عليه وسلم لرؤيتنا، وإنا نشتاق لرؤيته. اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك ودار كرامتك. محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حلمه في تعامله مع الجفاة، مع أخلاق الناس. يأتي رجل من ناحية المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يمشي معه الوزيرين أبي بكر وعمر، ومعه خادمه أنس رضي الله عنهم أجمعين. فيأتي الرجل فيمسك برداء النبي من الخلف ويسحبه سحبة شديدة. يقول أنس: والله لقد رأيت أثر برد النبي على صفحة عنقه صلى الله عليه وسلم من شدة الجذبة. فيقول الرجل: يا محمد. فيلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويبتسم: لبيك. فيقول الرجل: يا محمد، أعطني من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك. كلمات شديدة على رجل هو رئيس الدولة في مصطلحاتنا المعاصرة. فماذا يكون الجواب؟ والله لو وقع جزء يسير من هذا لأحد من عامة الناس لربما لما استطاع أن يتخلق بشيء يسير من هذا الخلق. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ويبتسم، يقول: يا عمر، اذهب وأعطه من مال الله وأجزل له العطاء. هذا هو ديننا، وهذه هي أخلاقنا التي أمرنا أن نتخلق بها. اذهب وأعطه من مال الله. هذا هو الجواب لرجل سحب رداء النبي صلى الله عليه وسلم وأثر فيه. انظر كيف يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه وخصومه. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك. أحيا حسبكم يا أيها الإخوة، حسبكم أيها المؤمنون من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم رحمته بأمته بل بأعدائه. حينما اشتعل القتال واشتد، وحينما تضعضع الصف على المسلمين في يوم أحد، انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بقي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه 7 من أصحابه، وأمام النبي صلى الله عليه وسلم جيش عرمرم من المشركين كلهم يريد أن يقتله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في جبينه فسال جبينه الطاهر دما، وما زال يقاتل. ثم ضربوه فانكسرت ثنيته وسقط سنه، وما زال يقاتل صلى الله عليه وسلم. فبحث عن أصحابه فإذا بالناس قد انكشف، لم يبق إلا رسول الله ومعه 2 من أصحابه. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في هذه اللحظة. التفت وقال: أين إخواننا؟ فقال الصحابي: لا أدري يا رسول الله. فقال: والله ما أنصفنا أصحابنا، والله ما أنصفنا أصحابنا. وبدأ يقاتل حتى هزم الله الكفار، فكانت ابنته تأتي بالصوف وتحرقه وتضعه على دمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدعو عليهم ولكن لا يريد ذلك، يخشى عليهم. فيقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ اللهم اغفر لقومي، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه الرحمة المهداة الذي قال الله عنه: وما أرسلناه إلا رحمة للعالمين. محمد صلى الله عليه وسلم. حينما قام أحد المستشرقين بدراسة طويلة عريقة لعظماء التاريخ، بدأ يأخذ كل رجل برز صيته وذاع أمره ويقرأ في سيرهم وتاريخهم، فتفاجأ الرجل أنه لا يجد أحدا في التاريخ يمكن أن توازي سيرته سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك، والجذع يسمع بالحنين أنينه وبكاؤه شوقا إلى لقياك. فقال في مقدمة كتاب أعظم 100 رجل في التاريخ، قال: لقد فتشت عن النقباء والعظماء والوجهاء والشرفاء والأمراء والخلفاء والسلاطين، فما وجدت رجلا يوازي أو يداني سيرة هذا الرجل العظيم، إنه نبي المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تلزمني مهنيتي وحياديتي في تأليفي أن أصدر كتابي بأن أعظم رجل في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإننا نحن لا نعجب من ذلك، بل تلك حقيقة مسلمة في قلوبنا وأفئدتنا وأبجديات معلوماتنا. كيف وقد أدبه رب العالمين: إنك لعلى خلق عظيم. محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. لقد كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس عبادة وأشدهم شجاعة وصلابة وأرأفهم بالمسكين وأحنهم على فقير. عن أي شيء نتحدث؟ والله يا إخوة يا أمة الحبيب، وحق لي ولكم أن نفخر وأن نرفع رؤوسنا عاليا أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فضل من الله علينا عظيم، جعلنا من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سواك في خلق عظيم وارتقى فيك الجمال فجل من سواك، سبحانه أعطاك خير رسالة للعالمين بها نشرت هداك، وحباك في يوم الحساب شفاعة محمودة ما نالها إلاك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما ضل من تبعت خطاه خطاك، ما ضل من تبعت خطاه خطاك. كنا حيارى في أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا، أعداؤك ولوا للعدم، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا، وبقيت عزيزا كالعلمين. تاريخك شمس، تاريخك شمس، تاريخك شمس تتجلى، بل أنت حياة، بل أنت حياة، بل أنت حياة للأمم. فدعوني أملي، فدعوني أملي، فدعوني أملي أبياتي في وجه النور، في وجه النور، في وجه النور المبتسم. واجعل أجفاني، واجعل اجعل أجفاني كالقلم. أتراهم سخروا أتراهم سخروا أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس حر كالشمس حر كالشمس بلا تهم. يتلألأ نورا يتلألأ نورا يتلألأ كالبدر وقورا في ليل التم في ليل التم في ليل التم على الظلم. الرسول لنور يستضاء به محمد من سلوف الله مسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وإن أخبار نبينا صلى الله عليه وسلم لهي درر منثورة نقلها لنا الصادقون من أصحاب نبينا إلى أسلافنا من التابعين وأتباع أتباع التابعين حتى وصلت إلينا غضة طرية. ولقد قصرت الأمة لقد قصرت الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السير على خطى الحبيب في السير على نهجه. عندنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب أحدنا إلى فلان وفلان وإلى شريعة فلان وفلان. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة للأمة في جميع نواحيها، مدرسة في العسكرة ومدرسة في السياسة ومدرسة في الاقتصاد ومدرسة في الأمور الاجتماعية والأمور التربوية. ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طائرا يطير بجناحيه إلا وترك عندنا من خبره علما. أشهد أن محمد رسول الله. فلسنا بحاجة لأن نذهب لدساتير الغرب ولسنا بحاجة لأن نذهب لنظم الغرب ولسنا بحاجة أن نذهب لقوانين ليعلمونا كيف نعيش وليعلمونا كيف نسير وليعلمونا كيف نبيع ونشتري. لقد علمنا صلى الله عليه وسلم كل شيء. لقد تركنا رسولنا وقدوتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سلوف الله مسلول. إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سلوف الله مسلول. محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم والله لم يترك صغيرة وكبيرة إلا علمنا إياها. فلنلتزم بهدي محمد صلى الله عليه وسلم ولنتخلق بأخلاقه ولنقلده في كل صغيرة وكبيرة ولنملأ حبه في قلوبنا وقلوب أجيالنا. وأبشروا فإني أرجو أن ألتقي بكم مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم فذاك والله غاية المنى إن اتبعنا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد ترك لي ولكم بشرى عظيمة بشرى عظيمة. كل منا يتمنى أن يعيش بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن كل منا يفكر أين أنا وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التفكير فكره رجل من الصحابة خرج للسوق يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة كل يوم الصباح يقوم ويركض إلى المسجد ليحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا لأصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم بتلك الحياة الجميلة. خرج الصحابي يريد أن يحتضن النبي صلى الله عليه وسلم فما وجده، فجعل يطوف في السوق يبكي أين رسول الله؟ أين رسول الله؟ حتى وجده، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقبله وجعل يبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك؟ ما الذي يبكيك؟ قال: يا رسول الله، تذكرت حالنا في الدنيا معك ونحن نراك في كل يوم، وإذا دخلنا الجنة كنت أنت يا رسول الله في أعلى الدرجات ونحن في أدنى الدرجات في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر أبشر أبشر, أبشر, أبشر فإن المرأة يحشر مع من أحب مع من أحب. يقول أنس: والله ما فرحت بعد الإسلام بشيء كما فرحت بهذا الحديث. يقول أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر وأحب رسول الله ولم أعمل أعمالهم وأتمنى أن أحشر معهم. محمد محمد صلى الله عليه وسلم. إن الرسول لنور يستضاء به، محمد من سيوف الله مسلول. كنتم مع وهاها.